أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: من المعروف أن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فما هو أجر الإمام؟ لا شك الإمام الصحيح عند أهل العلم أن منزلة الإمامة أفضل من منزلة الأذان، وأن الأئمة إذا وفوا بما أنيط بهم فهم أفضل من المؤذنين. والله سبحانه وتعالى قد وجهنا بقوله جل ذكره في الدعاء: واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة، قدوة في إمامة كل خير. وأيضا: إني جاعلك للناس إماما، امتنانه سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه السلام. وأيضا قالوا: لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن، وإن كان بعض أهل العلم أورد آثار. الإمام النووي رحمه الله ذكر آثار أنه أذن عليه الصلاة والسلام، فقالوا: لو كان الأذان أفضل لتولاه النبي عليه الصلاة والسلام ولو في بعض الأحيان، مع أن عمر رضي الله عنه كان يعتذر يقول: لولا الخلافة لا قمت بالأذان، فالخلافة تشغله عن الإمام. فالحاصل أن الأئمة إذا أتوا بالإمامة على الوجه المشروع وهم أهل لها ولم يعني يتقدموا لها ويقدموا أنفسهم، لأنه ممنوع أن الإنسان يتقدم لها من ذات نفسه إلا إذا كان هو أفضل الموجودين، أفضلهم. فهذا الذي كما جاء في الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان بهذه المثابة فهو أجره وثوابه أكثر من المؤذن، والله أعلم. ثابكم الله. يقول: أنا أتوضأ في الحمام أكرمكم الله، فهل أجهر بالبسملة؟ لا، ما ينبغي، ما ينبغي أن يعني يؤتى بذكر الله في المرحاض، بل ولا يدخل معه بشيء فيه ذكر الله، والآثار دلت على هذا. فيذكر الله ويسمي بنفسه بقلبه، يعني يستحضر اسم الله بقلبه إذا احتاج أن يتوضأ بالحمام داخل المرحاض. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم السكن مع شخص لا يصلي أو متهاون في الصلاة وهو أخي، والبيت نملكه وأنا وهو وأمي؟ مثل هذا ينظر، يعني عليك أن تجتهد في تذكيره ووعظه بالأساليب المناسبة، وأيضا تستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بأمك، يعني تتعاونان على توجيهه و يعني تقصير تلافي التقصير الذي يكون منه. ثم أيضا ينظر في حاله، هل هو متساهل جدا في الصلوات، أو في يعني النوم قد يغلبه في بعض الأحيان. ففرق بين من يغلبه النوم وهو محافظ على الصلوات، محافظ عليها مع الجماعة في المساجد، لكن مبتلى مثل كما هو شأن بعض الناس بصلاة الصبح. فالذي محافظ على جميع الصلوات وحريص عليها فإنه يعرف منه أنه رجل على خير كثير، لكن عليها أن يتدارك هذا التقصير. أما إذا كان مستخف بالصلوات يقظان أو نائم فهذا على خطر، فإذا لم تجدي الموعظة والنصيحة فلا ينبغي لك أن تساكنه، إما أن يفارقكم أو تفارقه هو، تفارقه ولا تساكنه، ما ينبغي، بل ينبغي أن تهجره، ووالدته ينبغي أن تهجره إذا أصر على هذا. إذا لم تجدي معه الموعظة والنصيحة ويعطى له فرصة شهر شهرين مدة من الزمن مناسبة، إذا لوحظ أنه لا يبالي فيجب هجره في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول: رجل يبيع السلع بسعر أقل من نصف ثمنها بدون فاتورة، يقول: هل هذا البيع فيه شبهة أم لا؟ يبيع السلع بأقل من نصف ثمنها، من نصف ثمنها بدون فاتورة. هذه ما يعني واضح، يعني البائع هذا لا شك أنه يبدو أنه مكلف في المحل، ما هو صاحب المحل، وهذا يخشى منه الخيانة، يعني ظاهر الأمر هذا يدل على أنه نوع من الخيانة، صلى الله العافية. إلا إذا كان في حال تصفية، بعض أصحاب المحلات يصفي المحل وآخر البضاعة يريد أن يتخلص منه وقد أخذ الأرباح فيما باعه سابقا، فتكون تصفية على سلع معينة، أو ينشط ويغري بسلع على ما يعتاده التجار. فالحاصل أن هذا محل شك، فإن تبين أنه يعني لا يكتم ولا يخفي وله وجه من المقصد الحسن فلا حرج. أما إذا لوحظ أنه قد يكون وكيل محاسب أو بائع لصاحب المحل فهذا يحذر منه وينبغي أن يذكر ويخوف بالله. أحسن الله عليكم. يقول: في بلدتنا نتعامل ببيع السلم، ولكن ثمن السلعة في هذا الوقت ليس هو وإنما ينقص عن الثمن الحالي. يقول: مثلا إذا كان ثمن السلعة الحالي 8,000 فإنه يشتريها 6,000 من البائع. إيه نعم، هذا من أهم مقاصد السلم كما يقول الفقهاء. فما هو معقول أنك تشتري منه التمر الآن 10,000 وتدفع له المبلغ الآن حتى إذا جاء موسم الرطب بعد مثلا 5 أشهر يعطيك إياه بنفس المبلغ 10,000، فأنت الآن تقول خذ 8,000 الآن، خذ 8,000 ويدفع لك ويسلم لك مثلا الرطب في موسمه أو البر أو الشعير أو الأرز، وأنت تستفيد من تقديمك الثمن تبيعه بسعر وقته وسعر يومه. هذا من مقاصد السلم. صلى الله عليكم. يقول: أرجو الإفادة عن الأمور الآتية. يقول: أسماء 3 من مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء 3 من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. المؤذنون معروفون، يعني بلال رضي الله عنه مقدمهم، وسعد القرض، ومؤذنه في مكة رضي الله عنه وعبد الله بن مكتوم، ومؤذن مكة نعم أبو محذورة. فهؤلاء من المؤذنين، وخدمه أبو رافع وثوبان وأنس رضي الله عنه كان في خدمته، وعدد من الصحابة رضي الله عنه معروفون بخدمته عليه الصلاة والسلام، لكن ثوبان مولاه وخادمه، وسفينة أيضا الذي احتقته أم سلمة واشترطت عليه أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في خدمته عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم العمل عند شخص متهاون بالصلاة أو لا يصلي؟ أما إذا كان لا يصلي فهذا لا يجوز العمل معه، ومر بنا في دروس سابقة أن من أهل العلم من يكفره حتى ولو كان يزعم أنه يقر بالصلاة ووجوبها. إذا عرف أنه لا يصلي فهذا متهم في دينه، متهم. أما إذا كان متساهل فينظر التساهل، مثل ما ذكرنا في الذي قبله، كان تساهل واضح فيذكر ويوعظ، فإن لم يجد معه ذلك فلا ينبغي التعامل معه والبعد عنه وعدم التعاون مع هؤلاء. أحسن الله عليكم. يقول: بعض أهل العقارات يشترون الأراضي حين ترفع الأسعار أو حين تدفع الأسعار، فيمر عليه الحول ولا يعلمون أن عليه زكاة، فما حكم ذلك؟ في شأن العقار، الذي يشتري العقار شأنه شأن أي شيء يشترى ويقصد به التجارة، فإذا كان الذي يشتري العقار أراضي أو مزارع أو استراحات أو بيوت أو عمارات إنما يشتريها ليبيعها مرة ثانية، ويشتريها في حال الرخص يتوقع أنها رخيصة وينتظر 6 أشهر سنة سنتين ثم يبيعها، فهذا تاجر. تاجر عليه في كل سنة أن يقيم هذا العقار بالقيمة الحاضرة، يسأل أهل الخبرة من أهل العقار فيقيمونه له ويدفع ما يساويه، يدفع يزكيه بما يساويه. أما إذا كان لا يريد أو متردد يبيع ولا يبيع فهذا لا. صلى الله عليكم. يقول: ما رأيكم في المسعى الجديد؟ هذا إلى الآن يعني الكلام فيه كثير، ونسأل الله أن يفتح على أهل العلم وعلى ولاة الأمر بما يزيل الإشكال ويعيد الأمور إلى نصابها. أحسن الله عليكم. يقول: ما الفرق بين المني والمذي والودي، وما هو النجس منه، وماذا يفعل الإنسان إذا أصابه أحدهما؟ هل عليه الوضوء أو الغسل؟ وماذا يفعل إذا أصاب ثوبه؟ أما بالنسبة للمني فهو الصحيح أنه طاهر، طاهر ولو أصاب البدن أو الثوب، وإن كان بعض أهل العلم يقول بنجاسته، لكن كلام المحققين والذي تعضده الأدلة أن المني طاهر لأنه أصل الإنسان. ثم أيضا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان ربما أصاب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان رطبا نضحته وإن كان يابسا حكته بشيء أو كما قالت رضي الله عنها فهو طاهر ويجب منه الغسل بالإجماع. فالمني إذا خرج يجب الغسل خرج باحتلام أو جماع أو أي طريقة إذا خرج. وأما المذي فالصحيح أنه نجس وهو السائل اللزج الذي لا لون له لا لون له ويخرج عند الشهوة فهذا نجس ولا يجب منه الغسل إنما يجب منه الوضوء كما جاء في حديث علي رضي الله عنه. وأيضا ينبغي أن يغسل من البدن والثوب ينضح نضح وبعض أهل العلم يخفف فيه خاصة إذا ابتلي به الإنسان وكثير ما الشباب يبتلون بهذا فلذلك يعني لو ينضح شيئا ما من ثوبه أو بدنه يكفي لأنها تعم به البلوى. والودي سائل يخرج على إثر البول عكر لونه عكر ويكون من أحيان سبب يعني مرض في المسالك البولية وهو نجس يجب الوضوء منه. وكذلك يجب غسل ما أصاب من ثوب أو بدن. أحسن الله عليكم. يقول إذا تم التعاقد بين طرفين في بيع السلم وقدم المشتري الثمن وتحددت المدة إلى أجل ولكن عند حلول الأجل زادت قيمة السلعة مما يلزم البائع الوفاء بما دون في العقد ولكنه سيخسر إذا سلم السلعة للمشتري بالقيمة الحالية فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم إذا كانت بضاعة السلم موجودة فيجب على الطرف الآخر أن يؤمنها إن كان صاحب مصنع يصنع المنتج المتفق عليه أو صاحب مزرعة أو لم يكن لأنه صحيح كما جاء في الحديث أنهم كانوا يسلفون إلى أنباط الشام فجاء في الحديث هل كنتم تسألونهم هل كان لهم مزارع كانوا يسلفون في الزيت وفي البر وفي الزبيب فيقول الراوي ما كنا نسألهم إن كان عندهم مزارع أو ليس عندهم مزارع. فأنت إذا أتاك إنسان وتعهد لك قال بعد سنة وأمن لك كذا من الزبيب أو كذا من زيت الزيتون أو من زيت كذا وأمنه لك بمواصفات منضبطة فإذا جاء الموعد يجب عليه أن يسلم هذه البضاعة قد اشتريها بأكثر من السعر المعهود. لكن أهل العلم يقولون إذا حصل أمر طارئ أمور طارئة وزاد السعر زيادة يعني كثيرة جدا فاحشة وفيها إضرار بالبائع الذي باع فينظر في هذه الحالة في هذه الحالة ينظر في إعادة النظر في العقد ومحاولة يعني المقاربة بين الطرفين المقاربة بين الطرفين. إذا حصل أمور طارئة مثلا البلد حصل برد مثلا أو فيضانات أو ما إلى ذلك فالثمار إذا كان مثلا السلم في نوع من الثمار فنتيجة هذه الجوائح التي حصلت ارتفعت الأسعار فإما أن يؤجل إلى أجل آخر أو مثلا ينظر في, في, في القيمة إذا كان يريد أن يشتري. السلام عليكم. يقول أنا من خارج المدينة ومقيم فيها لمدة 20 يوما وأريد العمرة غدا هل لا بد من الإحرام من الميقات أو يكفي أن أحرم من شقتي أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للإحرام اللي هو كان قصد الاغتسال والتجرد فلا حرج أن من مسكنه الذي هو فيه يغتسل ويتجرد من ثيابه ويلبس ثياب الإحرام. أما النية والتلبية فينبغي أن تكون من الميقات إن شاء أن يقف في الميقات وينزل أو عندما يحاذيه ينوي ويلبي بلسانه. أحسن الله عليكم. يقول كيف نجدد الإيمان وما هو الذكر المشروع في اليوم والليلة؟ تجديد الإيمان أو تقوية الإيمان فهذا يكون بتلاوة القرآن أو سماعه، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما قال بعضهم لبعض قوموا بنا نؤمن ساعة، وما إلى ذلك يسمع بعضهم بعض تلاوة آيات من القرآن الكريم. فالقرآن شفاء، والقرآن أعظم الذكر وأجله وأفضله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزداد ويقوى بالآيات تسمع أو تتلى، لكن من قلب متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فالقلب الذي يعني ألقى السمع وهو شهيد هذا الذي يستفيد من الآيات ويخشع لها ويزداد إيمانه ويتقوى، فهذا الذي من أهم ما يكون. أما الأذكار ففيه ولله الحمد الآن كثرت النشرات والمطويات التي فيها أذكار الصباح والمساء موجودة ولله الحمد في كثير من المساجد، وتوزع بأعداد كبيرة ولله الحمد. صلى الله عليكم. يقول: إذا كان المؤذن عليه علامات فسق ظاهرة كحلق اللحية وطول الثوب، فهل هذا يدخل في الحديث أنهم أطول الناس أعناقا؟ وما المقصود بأطول الناس أعناقا؟ هل هو حقيقة في العنق أن يكون طويلا؟ إذا كان بهذه المثابة لا، فإن سفهه وفسقه ضيع عليه أجره وثوابه، فهذا لا يصلح أن يكون مؤذنا، لا يصلح أن يكون مؤذن ويستبعد من هذه الوظيفة الجليلة. فنقول المؤذن الذي بهذه الصفة نسأل الله العافية لا يجوز أن يمكن من الأذان ولا الإمامة، فهذه وظائف دينية عظيمة جليلة شريفة ما يمكن منها هؤلاء، إلا أن يترك ما هو فيه، يرفع من ثوبه ولا يسبل، ويعفي لحيته ويأخذ من شاربه، ولا يكون فيه أي شيء من المنهيات. والحديث أطول الناس أعناقا من أهل العلم من يقول هو على حقيقته، يقول هو على حقيقته، والله سبحانه وتعالى يخلق ويعني يقدر على ما يشاء سبحانه وتعالى وعلى ما يريد. وقيل إنما هو تنويه بشأنهم، نوع من التنويه بشأنه وإشهاره، لأنه كان يرفع اسم الله سبحانه وتعالى ويرفع هذا الذكر، فيكون من الأجر والثواب أن ينوه بشأنه في ذلك الموقف العظيم. إخوان يسألون عن العمرة، يقول هل نمتنع عن العمرة هذه الأوقات؟ فأقول الذي يمكنه أن ينتظر حتى ينجلي الأمر ويتبين الأمر حتى يزول الإشكال، لعل هذا أولى. السلام عليكم. هل يذهب الإنسان إلى مكة بدون عمرة ويصلي ويطوف؟ الأولى عدم ذلك، لأن كونه يدخل مكة بدون عمرة من غير عذر وسبب، لأن بعض أهل العلم يشدد في دخول مكة ألا يدخلها إلا محرما. أحسن الله عليكم. يقول: شخص بقي عليه دين نتيجة شراء بعض الأمتعة بالقسط الشهري لمدة سنتين مثلا، وبعد فترة أراد أن يدفع المبلغ المتبقي مرة واحدة، فهل يجوز خصم مبلغ من المال مقابل الدفع الفوري، كأن يكون عليه 1500 أقساط ويريد أن يدفع 1000 دفعة واحدة؟ الصح أن هذا يجوز، وهذه مسألة المعروفة عند الفقهاء بضع وتعجل، والتي وردت في بعض الآثار عندما نفى عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة وأخرجهم منها، فاحتجوا بأن لهم أموال وحقوق لدى الناس، فقال لهم ضعوا وتعجلوا. فالصحيح أن هذا جائز، فإنسان عليه دين لآخر مبلغ من المال فتفاهم مع صاحب الدين أن يعجله له ويضع منه، فالصحيح أن هذا يجوز. أحسن الله عليكم. يقول: هل الكتابة بالدين تجب على الطرفين أم يكفي على أحدهما؟ وكم المقدار الأدنى في الدين الذي يجب فيه الكتابة والشهادة؟ المقدار ما ورد، يعني الله سبحانه وتعالى يعني بين أنه لا ينبغي التساهل فيه، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لكن الصغر والكبر يختلف في أعراف الناس، يعني فالتجار الصغير والكبير عندهم غير الصغير والكبير عند عامة الناس مثلا. فيرجع إلى حال المتعاملين، يرجع إلى حالهم. ومهما كان الإنسان كتب، خاصة الذي عليه الحق كونه يكتبه، ونعلم ما ورد في شأن الوصية وأنه عليه الصلاة والسلام أكد ما حق امرئ مسلم عليه أو عنده شيء يصيبه يبيت ليلة إلا ووصيته عند رأسه كما في حديث ابن عمر. فهذا يؤكد أن الإنسان الذي على الحق يجب عليه، يتعين عليه أن يكتب الحقوق التي للناس عليه. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تعمل معلمة لمواد إسلامية في مدارس إسلامية في بلاد الكفر؟ إن كان من غير اختلاط وإنما تدرس النساء، وأيضا لا يلحقها مضايقة في حجابها وحشمتها وحيائها، فأرجو أنه لا حرج. وأيضا في ذهابها ورجوعها، يعني كل هذا مؤمن أنها محتفظة بحشمتها ووقارها وحيائها، فلا حرج عليها. أحسن الله عليكم. يسأل عن الصلاة في الدكة التي خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم الذي يصلي فيها معتقدا البركة؟ بل هذا خطأ كون يعتقد هذا الشيء، لأنه كون يصلي ويقصد أن يصلي إلى القبر فهذا يخالف ما ورد في الحديث الصحيح أنه عليه السلام نهى عن الصلاة إلى القبور. فكون يصلي إلى القبر ويقصد ويرى أن هذا أفضل، فهذا إنما الفضل في الروضة وفي الصفوف الأولى، الصف الأول والثاني والثالث وفي الروضة. أما أن يرى أن هذا الموضع بهواه ورغبته ومزاجه أن هذا له فضل، فهذا خطأ وقد يكون بدعة. السلام الله عليكم. يقول: زوجة ثانية اشترطت على زوجها في العقد شقة، وقد أوفى الزوج بذلك وأثث لها الشقة في البلد الذي هم فيه. السؤال: هل إذا انتقل إلى بلدة أخرى فهل يلزم الزوج شقة غير الأولى؟ هذا يرجع إلى حال الزوجين، يعني هو إذا كان، لأن المقصود يعني كونها تشترط هذا المنزل وتأثيثه فمن أجل الاستفادة منه. فإذا انتقلوا الذي يظهر أن الشرط ملازم لهم أينما كانوا، أينما كان. إذا كان خروجه إلى البلد مؤقت ويعود إلى البلد الأول فهذا أمر آخر. أحسن الله عليكم. يقول: شركات الجوال إذا استخدم الإنسان الجوال بالفاتورة وعليه رسوم اشتراك ولم يستخدم الشريحة، هل لهم أن يدفع لهم هذه الرسوم، رسوم الإيجار؟ ما أدري، ما هو واضح السؤال هذا، يعني ما فهمته. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم صاحب السيارة، سيارة الأجرة، إذا ركب معه مدخن وقال له دعني أشتري دخان، فهل يتركه أو يأخذه وينصحه؟ بل لا يمكنه، بل لا تمكنه، انصحه وإن أصر فلا ينبغي لك، أن لأن هذا يضر نفسه ويضرك. أحسن الله عليكم. يقول: جاء في الدرس من شروط الشهادة المروءة، فلو شرحت لنا بالتفصيل لغويا وشرعيا معنى ذلك. المروءة يعني مادة الكلمة أن الإنسان يكون امرؤ على حد المعتاد من المرء الذي سالم من الأشياء التي تخرم مروءته، وتختلف بحسب عادات الناس وتقاليدهم. فمثلا الفقهاء يذكرون أحيانا من يأكل أمام الناس في الأسواق، فبعضهم يقول هذا يخرم المروءة، لكن إذا كان بين ناس يعني هذا شأنهم وعادتهم، وخاصة إذا كانت الشهادة من بعضهم على بعض، فهو ما أتى بشيء غريب. فتختلف إذا من طبقة إلى طبقة ومن بلد إلى بلد، أو مثل تغطية الرأس وعدم تغطيته، فهذه أمور تتعلق بعادات الناس وما اعتادوا عليه، فهي أمور يعني يحتاج الكلام فيها يطول، لأنها تختلف من بلد كما قلت إلى آخر ومن وقت إلى آخر. أحسن الله عليكم. يقول: صححت عقد زواج أبرمته بأن سافرت لوالد الزوجة الثانية وعقد لي، ولكن عوديت وتكلم في عرض الزوجة الثانية واتهمت بالسحر وغادرت الزوجة الأولى المنزل، فما نصيحتكم؟ من يتق الله يجعل له مخرجا، اتق الله واجتهد والح بالدعاء وتفقد نفسك إذا كنت قصرت في شيء من حقوق الله أو حقوق الناس، وإلجأ إلى الله جل جلاله بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن هناك موانع فيستجيب دعاءك ويرفع عنك ويكشف عنك ما حل بك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأذكر إخواني بعدم الأسئلة بعد الدرس، ونتقدم إلى الصفوف الأولى ونتابع المؤذن إذا أقام الصلاة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.